بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمه في كل وقت وآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريق الإحسان، أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، لقد حذرنا الله عز وجل جل في علاه من اتباع المتشابه ومن اتباع الاختلاف والميل إلى التفرق، ودعانا الله عز وجل للاعتصام ولزوم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الغالية التي كانت وصية مودع، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل الفرق التي ظهرت في الإسلام، ألا وهي فرقة الخوارج. وهذه الفرقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ظهورها متكرر إلى أن يخرج في عراضهم الدجال، يخرج في نهايتهم الدجال، وفي كل عصر وزمان يخرجون باسم وطريقة ومسميات مختلفة. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاغترار بظاهرهم وبصلاحهم، فقال: بأبي هو وأمي تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا يكون لولاة الأمر. وجرى العلماء في الزمان الأول على مناصحة الخوارج وبيان انحرافهم، لعل الله أن يهديهم أو أن يرجعوا إلى الصواب. فقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه ناصح الخوارج بعدما استأذن علي بن أبي طالب فرجع منهم 2000. وجاء أيضا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ناصح الخوارج وله محاورة معهم. وأيضا ممن ناصح الخوارج الإمام وهب بن منبه الصنعاني، إمام من التابعين له رواية في الأحاديث، فهو يروي عن أنس بن مالك وجابر وأبي هريرة وابن عباس وغيره من الصحابة، وكان ثقة ورعا عابدا. وفي هذه الليلة المباركة أحببت أن نعيش مع حادثة واقعية وقعت في زمن التابعين. هذه الحادثة هي نصيحة وهب بن منبه لرجل تأثر بفكر الخوارج، وكان عنوان هذه الخاطرة حوار هادئ مع داعشي، لأن النقاط والمحاور التي كانت موجودة عند الخوارج وعند من تأثر بهم في هذه الحادثة هي عينها الانحرافات الموجودة عند الدواعش. ولذلك اخترنا هذه الحادثة حتى يبدأ الإنسان يقارن وينظر كلام العلماء وطرائق نصحهم ومعرفة منهجهم وفسادهم. سنقرأ هذه الحادثة التي ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق، والحافظ المزي في تهذيب الكمال والذهبي في سير أعلام النبلاء. وأنا لما أقرأ هذه الحادثة، طبعا هذه الحادثة أن الخوارج في منطقة حارورة، حارورة هذه منطقة بجانب الكوفة تمركز فيها الخوارج لما حاربوا علي بن أبي طالب، كانوا يرسلون رسائل بالخفاء لبعض الناس حتى يستقطبوهم لمنهج الخوارج. فممن كانوا يراسلونه رجل صاحب ثراء وغنى من أهل اليمن، وسوف يأتينا أنهم كانوا يركزون على هذه الفئات وكانوا يطلبون منه أن يرسل زكاة المال إليهم ولا يعطيها إلى الحاكم. طبعا هم ما يرون الحاكم مسلم، يكفرون الحاكم ويبطلون أعمال الحاكم، فيريدون من الناس أن يتعاملوا معهم لا مع الحكام في أي عصر وزمان. تفاصيل هذه الحادثة، قال علي بن مديني حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال أخبرني داود بن قيس، راوي القصة هو داود بن قيس، قال كان لي صديق من أهل بيتي خولان، هذه نسبة إلى قبيلتهم بني خولان، قال كان لي صديق من أهل بيتي خولان من حضور، يعني منطقة حضور هذه منطقة باليمن، يقال له أبو شمر ذو خولان، أبو شمر ذو خولان هذا الرجل الكبير الغني الذي تكلمنا معه وهو الذي يتواصل مع الخوارج في ذاك الزمان. قال فخرجت من صنعاء أريد قريته، يقول داود بن قيس أنه ذهب إليه في زيارة، قال فلما دنوت منها يعني اقتربت من بيته وجدت كتابا رسالة في الطريق مختوما في ظهره إلى أبي شمر ذي خولان، يعني هذه الرسالة مكتوب عليها مثلا تصل إلى أبي شمر ذي خولان. طبعا هذا أول أمر ينبغي أن نعرفه، أن الخوارج يجتهدون في نشر دعوتهم بالسر ويكثفون الرسائل لإثارة الناس على ولاة الأمر، وهذا هو عينه ما حصل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكانوا يرسلون الرسائل السرية في ذكر مثالب عثمان حتى يتهيج الناس على عثمان بن عفان، وفي نفس الوقت كانوا يقولون للناس أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني طعن في الحاكم مع إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يثار الناس عن طريق هذه العاطفة، فدعوتهم قائمة على السرية على مثل هذه الرسائل. وكثير من الرسائل الآن للخوارج انكشفت في تصريح أن هذا مؤمن وأن هذا كافر وبعض المخططات، وهذه هي دعوتهم، هذه هي دعوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدعوة السرية حتى في تأثيرهم على الشباب الناشئة يعملون بالسر، تجد أن الصغير يستغلون عبر المسجات عبر الرسائل الخفية لا يعرف عنه والده ولا والدته، فجأة ينصدمون إذا هو في العراق في سوريا في بلدة أخرى، كل ذلك في الخفاء وفي السر. فهذه أول صفة وطريقة من طرائق الخوارج، أن عملهم في الخفاء والسر وأنهم يجتهدون في هذا الصنيع. يقول مختوما في ظهري إلى أبي شمر ذي خولان، قال فجئته فوجدته مهموما حزينا، يعني هذا الرجل الغني الكبير في السن مهموم، لماذا؟ لأن هذه الرسالة قد ضاعت. وهذا أيضا فيه فائدة، أن الخوارج ومن تأثر بهم يخافون من انكشاف منهجهم ومن انكشاف سرهم فيعملون بالخفاء، لو كانت دعوتهم صحيحة لما خافوا من إظهارها، صاحب العقيدة الصحيحة لا يخاف من إظهار عقيدته من إظهار توجهه، أما إذا كان التوجه للانقلاب على ولاة الأمر للثورات للمظاهرات لغيرها من الانحرافات فلا شك أن صاحب هذه الدعوة سيخاف من إظهار ما هو عليه، فكان حزين مهموم أن هذه الرسالة ضاعت وقد تصل إلى أعوان السلطان فينكشف أمره. قال فجئته فوجدته مهموما حزينا فسألته عن ذلك، يعني لماذا أنت حزين؟ يقول صاحب داود بن قيس، فقال قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، يعني في الطريق ضيع الرسول، ضيع هذه الرسالة التي أرسلها الخوارج إلى ذي خولان. وهذا أيضا فيه فائدة، أن الإنسان الذي لا يعرف حقيقة أهل البدع يظنهم أهل خير وصلاح. ولذلك هذا الرجل الكبير في السن قال فذكر أن أصدقاء لي، وصف هؤلاء الخوارج بأنهم أصدقاء، وفي الحقيقة هم أعداء، لأنه يدعون إلى التكفير وإلى القيام ضد ولي الأمر وغيرها من البدع والانحرافات. قال فضيعه الرسول، قال فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه، يعني بعثت إنسان أو الأرقاء الخدم عنده، كان رجل غني عنده خدم، بعثهم يبحثون عن هذه الرسالة من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه، وأشفقت من ذلك، يعني لما بحثوا عن هذه الرسالة ما وجدوها، يقول أشفقت أن هذه الرسالة قد ضاعت. قلت فهذا الكتاب قد وجدته، يعني هذا صديقه يقول وجدت هذه، يعني هذه الرسالة المبعوثة إليك قد وجدتها. فقال الحمد لله الذي أقدرك علي، يعني فرح أن الرسالة ما وصلت للسلطان ومن كشف أمره وأن الرسالة وصلت إليه. قال ففضه فقرأ، فقلت أقرأنيه، يعني صاحب هذا اللي زاره يقول عطني الرسالة أقرأها. فقال إني لأستحدث سنك، يعني أنا أراك صغير وما ينفع تقرأ هذه الرسالة لأنها رسالة كبيرة وموضوعها جلل. قال قلت فما فيه؟ قال ضرب الرقاب، يعني هذه الرسالة فيها دماء وفيها سيوف، لأن الخوارج يستحلون دماء المسلمين، ومن لم يتعاون معه، الآن أي واحد ما يتعاون معهم في العراق وفي غيره يكفرونه، وهذا على نهج أهل التكفير، الحاكم كافر والشرطة الذين يعملون معه كافر والجيش كافر والشعب المطيع له كافر، فلم يبقى إلا سواهم، فبهذه الطريقة يستحلون الدماء. وظهر منهم ما ظهر من استحلال الأعراض واستحلال الأموال وغير ذلك. قال قلت لعله كتبه إليك ناس من أهل حاروراء في زكاة مالك، انظر هذا الشاب الفطن اللي تربى على يد عالم مباشرة ربط، قال لعل هذه الرسالة أرسلها لك الخوارج، مبعوثة لك من الخوارج. قال من أين تعرفهم؟ يعني كيف تعرفهم؟ هذا الرجل الكبير في السن يقول لداود كيف تعرفهم؟ فقلت إني وأصحابا لي نجالس وهب ابن منبه فيقول لنا احذروا أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحاروراء لا يدخلوكم في رأيهم المخالف فإنهم عرة لهذه الأمة. انظر هذا داود بن قيس لما سأل الرجل الكبير يقول من وين عرفت الخوارج؟ قال بسبب مجالسة وهب ابن منبه، بسبب مجالسة العالم. وهذا فيه فائدة، أن مجالسة العلماء للأحداث فيه وقاية لهم، وأن الشاب إذا بدأ مسيرته، مسيرة استقامته وحياته مع العالم السني فهو علامة خير له. ولذلك جاء عبد الله بن شوذب وخيره يقول إن من نعمة الله عز وجل بالحدث، يعني الشاب الصغير إذا نسك أن ينسك على صاحب سنة، يعني تصور واحد في بداية الاستقامة يستقيم على شخص حماسي، شخص جهادي، شخص خارجي، شخص تكفيري، ماذا يرجى من هذا الشاب الصغير، هذا الغلام الصغير، ماذا سوف يتعلم؟ لن يتعلم إلا الحماس، إلا التكفير، إلا هذه الانحرافات والبدع، بخلاف الشاب الذي ينشأ على السنة وعلى علماء السنة فإنه يرجى له أن يسير على السنة. وأيضا هنا نجد أن وهب بن المنبه ماذا قال؟ أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحاروراء، يحذر ماذا؟ الأحداث الأغمار. وهذا فيه ماذا؟ أن الشباب والأغمار هم المقصودون بالدرجة الأولى لدى الخوارج، لأن الشباب فيهم طيش، فيهم اندفاع، مجرد ما يرى مقطع جهادي نشيد حماسي، يرى تفجير يتحمس، ينطلق لمثل هذا الأمر، يخالف والديه، يخالف ولي الأمر، يخالف قول العلماء، ينطلق من غير بصيرة. لماذا؟ لأن ليس فيه الوعي، ليس فيه الرسوخ. ولذلك أغلب من معهم في هذه الفئات العمرية لم يصلوا إلى مرحلة النضج. وأيضا هذا فيه من الفوائد أنه ينبغي للعلماء أن يحذروا تلاميذهم من أهل البدع، فالتحذير من أهل البدع سنة قائمة مستمرة إلى قيام الساعة لا تنقطع، بل بالعكس إن أهل البدع أضر على الناس من الفساق، كما جاء ذلك عن سفيان الثوري وجاء ذلك عن شيخ الإسلام بن تيمية، لأن هذا المبتدع يفسد عليه دينه، يفسد عليه دينه، وهذا الفاسق قد يضر في بعض المعاصي، بخلاف هذه البدعة التي قد توصل والعياذ بالله إلى التكفير وإلى غيرها من الانحرافات. يقول: فدفع إلي الكتاب فقرأته فإذا فيه، يعني هذا انظروا الآن الخوارج كيف يخاطبون هذا الرجل الكبير في السن حتى يكون معهم في فكرهم وتوجههم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أبي شمر ذي خولان: سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة، وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته، فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه، تستحق بذلك ولاية الله وولاية أوليائه، والسلام عليك ورحمة الله. هذا فيه أن الخوارج ماذا يفعلون؟ أنهم يزينون الباطل. انظر العبارات التي يستخدمونها، يوصون بتقوى الله عز وجل، يصفون طريقتهم بالخير بالرشاد بالصلاح، كل هذا تزيين للباطل، ثم يذكرون له الموعود وأنه سوف يحظى بولاية الله عز وجل وأنه سوف يحظى بالفوز، وهذا من التغرير، وهذا ديدن أهل البدع أنهم يزينون الباطل للناس. فالإنسان المسكين الذي لا يعرف يغتر بهذا البهرج، بهذا التزيين من الكلام. قال: فقلت له: فإني أنهاك عنهم. وهذا فيه إنكار المنكر، هذا الرجل هذا الشاب ينهى ذي خولان عن مرافقة الخوارج والسير على نهجهم. قال هذا الرجل كبير في السن: فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك؟ يقول: أنت صغير، كيف أسمع كلامك وأترك من هو أقدم منك؟ يعني من الخوارج الذين يتواصل معهم. وهذه أيضا فيه فائدة، أن الخوارج كما يؤثرون على الشباب الصغار يؤثرون على الكبار، فهذا رجل كبير في السن طاعن في السن، ومع ذلك أثر عليه الخوارج واغتر بقول الخوارج. قال: قلت: أفتحب أن أدخلك على وهب ابن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم؟ قال: نعم. وهذا فيه فائدة، أن الناس ينبغي أن يربطوا بالعلماء ولا يربطون بالقصاصين ودعاة الحماسة، لأن العلماء هم أمان لهم وهم مصدر النجاة لهم. ولذلك الآن أهل البدع والخوارج ماذا يفعلون؟ يشوهون صورة العلماء ويحاولون أن يجعلوا جسور بين الشباب وبين العلماء. إذا جاء الشاب يريد أن يأخذ عن العلماء مباشرة، يقول: هذا منافق، هذا جاسوس، هذا عميل، هذا في الأمن، هذا من علماء السلطان، وغيرها من الألفاظ المنفرة عن هذا العالم، حتى يحدثوا فجوة بين الشباب وبين العلماء، ثم يتفرغوا هم للشباب. فلا بد من ربط الناس، وخاصة اليوم في الفتن والأحداث الكبيرة لا يتكلم فيها إلا العلماء الراسخون، العلماء العارفون الذين ينطلقون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت ونزل معي إلى صنعاء، ثم غدونا حتى أدخلته على وهب بن المنبه ومسعود بن عوف ووال على اليمن من قبل عروة بن محمد. قال: علي بن المديني هو عروة بن محمد بن عطية السعدي، وولاؤنا لهم من سعد بن بكر بن هوازن. قال: فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه، فقال لي بعضهم: من هذا الشيخ؟ فقلت: هذا أبو شمر ذو خولان من أهل حضور، وله حاجة إلى أبي عبد الله، يعني أخذ إلى وهب ابن منبه ووجد عنده ناس، فهؤلاء الناس سألوا عن هذا الرجل الكبير في السن فذكر اسمه وأنه يريد في مسألة خاصة عشان ينفرد مع العالم. قالوا أفلا يذكرها، يعني ما يسأل عشان نستفيد. قلت إنها حاجة، يعني حاجة خاصة يريد أن يستشيره في بعض أمره. فقام القوم وقال وهب ما حاجتك يا ذا خولان؟ فهرج، أخذ يخلط في الكلام ويخاف وجبن من الكلام. فقال لي وهب عبر عن شيخك، قال لهذا الغلام عبر عن هذا الشيخ ماذا يريد. فقلت نعم يا أبا عبد الله، إن ذا خولان من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علمنا، والله أعلم بسريرته. وهنا فائدة، أن الإنسان لو كان صالح ولو كان على القرآن ولو كان على قيام ليل لكن لديه فساد عقيدة وفساد منهج فإنه لا ينفعه. فالخوارج كانوا من أعبد الناس ومن أكثر الناس قياما لله عز وجل وأكثر الناس صلاة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، مع أنهم أصحاب قيام. لما ذهب إليهم ابن عباس رأى على جباههم مثل مبارك الإبل من السجود، ووجد أجسامهم مصفرة من الصيام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاب أهل النار. لماذا؟ لانحراف العقيدة، فالعقيدة مهمة جدا. قال والله أعلم بسريرته. قال فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء، فقالوا له زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله. وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن نعرفه، أن الخوارج يشككون ويبطلون أعمال السلطان، يقولون لا يؤخذ منه تطبيق الحدود ولا يعطى إليه الزكاة ولا تجبى إليه الزكاة، فيبطلون أعماله، هم يرون كفر الحاكم فكل أعماله باطلة. فانظر الآن يقولون المال، يقول ذي خولان هذا الرجل كبير في السن، المال الذي تعطيه للحاكم هذا ما يجزيك، زكاتك غير مقبولة، حتى تدفع لمن؟ لهؤلاء الخوارج. قال لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في مواضعها، فأدها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود. هل فعلا يفعلون هذا؟ بل يروجون لباطلهم وينشرون فكرهم وبدعهم. وهنا فائدة، أن الخوارج منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يركزون على قضية المال والكرسي. فذو الخويصرة أول خارجي في الإسلام اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المال، والخوارج الذين اعترضوا على عثمان اعترضوا عليه أيضا في قضية المال، وهنا أيضا الخوارج الذين تواصلوا مع ذي خولان تواصلوا معه في قضية المال، فهم يركزون على قضية المال وهي من صفات الخوارج. قال ورأيت أن كلامك يا أبا عبد الله أشفى له من كلامي، ولقد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة للواحد 100 فرق، هذه 3 آصع يعني ثمار والزكاة يعطيها لهم على دوابه، ويبعث بها مع رقيقه. فقال له وهب، الآن بدأ هذا العالم ينصح هذا الرجل الكبير المتأثر، قال يا ذا خولان أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله؟ انظر هذا فيه حسن أسلوب العالم، وأن العالم إذا رأى أن الموعظة تنفع في الإنسان فإنه يستخدم معه الموعظة، وفيه أيضا حرص العالم على هداية الناس، وفيه أيضا أن العالم يشفق على الشخص الذي في الضلال. والله أنا أقول الآن كل أهل البدع في هذه الدنيا نحن نشفق عليهم، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم، وندعو لهم في السجود، لا نتمنى لهم الضلال، لا نتمنى لأي إنسان مسلم أن يسلك طريق النار، بل نتمنى لهم الخير ونتمنى لهم الهداية ونتمنى أن يرجعوا إلى الصواب. قال ومن شهدت عليه الله يشهد له بالإيمان، وأنت تشهد عليه بالكفر، والله يشهد له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالة. الآن ينصح ذي خولان، يقول أنت الآن تكفر ناس الله شهد لهم بالإسلام، الله شهد لهم بالهداية، وأنت تقول هؤلاء ضلال. قال فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله أخبرني يا ذا خولان ماذا يقولون لك؟ فتكلم عند ذلك ذو خولان لأنه كان خائف متردد ما يتكلم. قال لوهب إنهم يأمرونني ألا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له. وهذه هي الطائفية والحزبية التي يعيش عليها الخوارج، فالصدقات لا تكون إلا لأتباعهم، والاستغفار لا يكون إلا لأتباعهم، والدعاء لا يكون إلا لأتباعهم دون سائر المسلمين. فقال وهب صدقت، هذه محبتهم الكاذبة. وهذه فائدة، أن المحبة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فلا يغتر الإنسان بمن يظهر لك المحبة. قد يأتيك الخارجي ويقول أنا أحب لك الخير وأريد لك الصلاح وأريد لك أن تفوز بالجنة، وهو على باطل، يريد منك الضلال ويريد منك الانحراف. قال فأما قولهم في الصدقة فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أفإنسان ممن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا أحب إلى الله من أن تطعمه من جوع أو هرة؟ والله يقول في كتابه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يقول يوما عسيرا غضوبا على أهل معصيته لغضب الله عليهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم حتى بلغ وكان سعيكم مشكورا. ثم قال وهب ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما أعد لهم بذلك من النعيم في الجنة. انظر الآن، هذا فيه أولا أن العالم حينما يناقش يستدل بالكتاب والسنة، فانظر استدلالات هذا العالم، يقول قال الله وقال الرسول، ويأخذ الاستدلالات من النصوص. أما صاحب الباطل، أما الحزبي، أما المنحرف، أما صاحب البدعة، فلا تجد إلا إما أن يستدل بقصة أو رواية باطلة أو بحماسات أو بالذوق أو بالهوى أو بالعقل أو كل ما يؤيد الباطل الذي يسير عليه. فهنا يشرح له، يقول الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان إلى الهرة، فكيف بالإحسان إلى إنسان مسلم؟ فأنت الآن تمنع زكاة مالك عن أناس مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك أنك تحسن إلى هرة، أفلا تحسن إلى هؤلاء المسلمين الذين ذكر الله عز وجل ثناء عظيم وموعود عظيم بالجنة لمن ينفق ويعطي الفقراء والمساكين. قال وأما قولهم لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم، أهم خير أم الملائكة؟ انظر يعني حسن الاستدلال، يقول هم خير أم الملائكة؟ والله تعالى يقول في سورة الشورى حاميم عين سين قاف والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. هنا ذكر استغفار الملائكة لأهل الإيمان. قال وأنا أقسم بالله ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا ليفعلوا حتى أمروا به، لأن الله تعالى قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني يقول هل الملائكة يستغفرون للمؤمنين من أنفسهم أم الله يأمرهم بهذا؟ فيقول انظر هؤلاء الملائكة هم خير وهم يستغفرون للناس، يستغفرون للمسلمين، وأتباعك من الخوارج يمنعون من الاستغفار للمؤمنين. قال وأنه أثبت هذه الآية في سورة حاميم، يعني يقصد الشورى، وفسرت في حاميم الكبرى يقصد غافر. قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ثم بدأ يقول ألا ترى يا ذا خولان أني قد أدركت صدر الإسلام، يعني يقول أنا تابعي وأدركت الصحابة وعشت مرحلة ورأينا بداية ظهور الخوارج، وهذا فيه فضيلة من كان في عصر الصحابة وفيه فضيلة الصحابة. ولذلك عبد الله بن عباس لما ناقش الخوارج ماذا قال لهم؟ وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم. هذا عبر التاريخ كله، ما يظهر الخوارج إلا الله سبحانه وتعالى يفرقهم، يجعل بأسهم بينهم، وهذه سنة الله الماضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كلما خرج منهم قرن قطع، كل ما يظهرون الخوارج ينقطعون، الله سبحانه وتعالى يكتب لهم الذل والشتات والفرقة. قال وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج. يقول الأمة ما تجتمع على رجل خارجي، فلا يكون قائد أو خليفة من الخوارج، ولم يكن في ذلك الزمان ولن يكون في هذا الزمان كما يدعون في بغداديهم. قال ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض. هنا يذكر يقول واقع الخوارج، الخوارج إذا تمكنوا في بلد ماذا يصنعون وماذا يحدث في هذا البلد. الآن في بعض بلاد المسلمين لما تمكنت جماعات التكفير والجماعات المنحرفة والجماعات الحزبية، ماذا حدث فيها من التفرق ومن الشتات، من ذهاب الأمن، من انتهاك الأعراض، من ضياع الأموال. قال وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال يخافون على أنفسهم كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة. كل واحد يريد الحكم، كل واحد يريد الخلافة. وهنا فائدة، اجتماع الناس على الحاكم وعلى ولي الأمر نعمة عظيمة. أما البلاد التي يخرج فيها على الحاكم ثم لا يكون الحاكم، يكون فيها ماذا؟ الشتات. كل جماعة تريد أن تكون هي الحاكمة، كل جماعة تريد أن يؤول الأمر إليها. قال ومع كل رجل منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح الرجل المؤمن خائن على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. وهذا في كثير من بلاد المسلمين من هذه الفرق والتيارات التي أخافت الناس. قال غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم فجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج، فحقن الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم، وجمع به فرقتهم وأمن به سبلهم وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم وأقام به حدودهم وأنصف به مظلومهم وجاهد به ظالمهم. وهذه كلها فوائد وجود الحاكم المسلم، يكون فيه الأمن والاستقرار وإقامة الحدود وراحة الناس وطمأنينة الناس. قال رحمة من الله، من الله رحمهم بها. قال الله تعالى في كتابه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى العالمين. قال واعتصموا بحبل الله جميعا حتى بلغ تهتدون. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إلى الأشهاد. قال فأين هم من هذه الآية؟ فلو كانوا مؤمنين نصروا. انظر كيف يستدل على الخوارج، يقول لو كان الخوارج على الحق لنصرهم الله عز وجل. لماذا لا نرى منذ عصر الصحابة أن الخوارج ينتصرون، بل الدائرة تكون عليهم وينهزمون وأمرهم إلى شتات؟ وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال فلو كانوا جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في الإسلام. وقال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومي حتى بلغ نصر المؤمنين، فلو كانوا مؤمنين نصروا. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم حتى بلغ لا يشركون بي شيئا. قال فأين هم من هذا؟ يعني كل الآيات التي في نصر المؤمنين غير موجودة في الخوارج، الخوارج دائما مخذولين، دائما مضروبين، دائما إلى بوار وزوال. قال فأين هم من هذا؟ هل كان لأحد منهم قط أخبر إلى الإسلام من يوم عمر بن الخطاب بغير خليفة ولا جماعة ولا نظر؟ وقد قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنا أشهد أن الله قد أنفذ ما وعدهم من الظهور والتمكين والنصر على عدوهم ومن خالف رأي جماعتهم. يعني الله سبحانه وتعالى ينصر أهل السنة على الخوارج ومن كان على الباطل. وقال وهب ألا يسعك، الآن بدأ أيضا ينصح، ألا يسعك يا ذا خولان من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه ما وسع نبي الله نوحا من عبدة الأصنام والكفار؟ يعني هؤلاء المسلمين يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويشهدون الشهادتين لماذا تكفرهم؟ أليس أنبياء الله لما صلى الناس وشهدوا وأدوا الزكاة كفاهم؟ أين أنت عن منهج الأنبياء؟ لماذا تكفر الناس؟ فقد فعلوا ما يعصم الله عز وجل به دماءهم وأنفسهم. قال: ما وسع نبي الله نوحا من عبدة الأصنام والكفار، وإذ قال له قوم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون حتى بلغ تشعرون، أولا يسعك منهم ما وسع نبي الله وخليلك إبراهيم من عبدة الأصنام، إذ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام حتى بلغ غفور رحيم، أولا يسعك يا ذا خولان ما وسع عيسى من الكفار الذين اتخذوه إلها من دون الله، إن الله قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وقول عيسى إلى يوم القيامة ليقتدي به المؤمنون ومن بعدهم، يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولا يخالفون قول أنبياء الله ورأيهم، فبمن يقتدي إذا لم يقتدي بكتاب الله وقول أنبيائهم ورأيهم؟ يعني يقول الإنسان ينطلق من القرآن ومن السنة وليس من الأهواء والآراء. قال واعلم، انظر، يعني يقول واعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك. وهذه فيه فائدة أن العلماء رحمة بالناس، يهدونهم، ينقذونهم من الضلال، يعني يبعدونهم عن طريق النار. قال وقبلت نصيحتي لك وحجة عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول الحارورة، يعني إذا رجعت مرة أخرى إلى قول الخوارج. قال ذو خولان فما تأمرني؟ بعد هذه النصيحة والآيات هذا الرجل كبير في السن، فماذا تأمرني؟ وهذا فيه فائدة أن الإنسان إذا كان صادق الإرادة وأخذ بأسباب الهداية فإن الله عز وجل يوفقه، الله سبحانه وتعالى يوفقه إذا صدق الإنسان. وتأمل في قصة سلمان الفارسي كيف هداه الله عز وجل لما أراد الهداية وأخذ الأسباب، وكيف هدى الله عز وجل وشرح صدور سحرة فرعون، كيف هداهم بعدما كانوا ينافسون موسى عليه السلام في أبواب السحر. فمن صدق الله صدقه الله عز وجل. فقال وهب انظر زكاتك المفروضة فأدها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. وهذا فيه فائدة أن الإنسان يعرف حقوق ولاة الأمر من السمع والطاعة والبيعة والأحكام التي تكون لهم، وأن الإنسان يصلي خلفهم أبرارا كانوا أو فجارا ويجاهد خلفهم ويدعو لهم وينصحهم بالسر وغيرها من الأحكام. قال فمن ملكه الله لم يقدر أحد أن ينزعه منه، فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت منها، فإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة. يعني هذا المال يعني ترسل الزكاة المكتوبة للحاكم، وما يزيد من هذه الأموال تعطي لجيرانك، تعطي للفقراء بدل ما تعطي لجماعة مشبوهة أنت ما تعرفها، ربما تنفقها في قتل المسلمين. الآن داعش ماذا تفعل في العراق؟ تبدأ بالسنة وتقتل المسلمين، وربما استعانت ببعض أموال الأثرياء في دول المسلمين يجمعون التبرعات لقتل المسلمين. فينبغي أن يكون الإنسان حذرا أين ينفق ماله وفي ماذا يرسل ماله. قال وضيف إن ضافك، يعني إذا جاءك ضيف. فقام ذو خولان فقال أشهد أني نزلت عن رأيي الحرورية وصدقت ما قلت. يعني شرح الله عز وجل صدره إلى الهداية، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل أن يوفق الإنسان إلى الهداية وأن يوفق الإنسان إلى السنة. وانظر إلى ختام هذا، قال فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرا حتى مات. يعني بعد هدايته إلى السنة فترة يسيرة توفاه الله عز وجل. ما أعظمها من نعمة أن يموت الإنسان على السنة، أن يموت الإنسان بعيدا عن الهوى، أن يموت الإنسان بعيدا عن هذه الأهواء. بل كثير من العلماء كانوا يدعون الله عز وجل أن يحسن لهم الختام وأن يميتهم على الكتاب وعلى السنة. فإذا هذه الحادثة وهذه القصة الواقعية في زمن التابعين وكيف كان الخوارج يتعاملون مع الناس، هذه القصة هي القصة التي تتكرر اليوم في بقاع المسلمين، من فعل الخوارج مع المسلمين، من تدليساتهم، من شبهاتهم التي يحاولون بها إغراء الشباب الصغار، ويحاولون استعطاف الناس باسم الخلافة الإسلامية زعموا، وغيرها من التلبيسات. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا وإياكم إلى الكتاب والسنة وبالفوز بالجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسامحونا على الإطالة، ونفع الله بهذا اللقاء، وجزاكم الله خيرا.